قال لقد غررتموني وضحكت علي وقلت لي النبي عليه السلام يأنبك بكلمتين وتغور لقد غررتموني مش كده؟ طب ده اشكال يعني الاخ من يرجم ولا يطرا؟ والله سبحانه قال هلا تركتموه فكيف نمشي؟ انتظر ها او ده اشكال ممكن يرجع عليه الان قال لقد غررتموني لاحظت علي هزاز راح للنبي عليه السلام قال يا رسول الله ما عندنا بالجارية فقال هلا سترته بثوبك طب رجع متغير النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد موت ماعز المسلم أو كلما خرجنا من الغزو خلف أحدكم نديبا كنديب الزيت والله لئن أدركت أحدهم لأنفتلن به كذا بعض الجهاد وبعد عنده عبد يتركه هنا يرجل بالمرأة ونحن نشوفه في المدينة لأن أدركت أحدا فعل هذا لو نكلن به طب الآن نقول ماعز لما قال لقد غررتموني وذكر ذلك من الخلائق لأنه هرب جلس لما شعر بنفس الحجارة هرب لكن أحد الصحابة أدركه بلحى جمل ضربه وقتله إما أن يكون الموضع من المدينة إما أن يكون هي لحية جمل من العظم الأسفل ضربوا بها على دماغه وقضى في الموضع طيب هل ما تركتموه أحسن لأنه هو الذي اعترف على نفسه اعترف على نفسه فإن جاء مصرا على نفسه وبعد الإقرار أنكر يطرق لكن كان هناك آخر مدعي عليه ومعاني الشاهدين إنكار وجوده على المسلم في بينة يقام عليه إنكار هنا ليس بشيء لكن في ماعز لما قال هلا تركتموه لأنه هو الذي جاء بنفسه وأقر على نفسه والمقر على نفسه إن رجع بدون دعوة يعني مفيش آخر ادعى عليه إن هو سرق أو قتل هو اللي جاي يعترف على نفسه حطينا إيده على البتاع دي على الزول على البلطة للقواء ده حاجة يا جماعة أنا مثلا شباب وأنا كذاب خلاص بص قال وكذا هي انفراد بيسمع على الرجل يعني إن أكرهت فلا شيء عليه لكن انفراد لا لما قلنا ايه انت واحد تعالى الكفاره تروي طيب يجي واحد قال يقول نفس لما ده الشيء فليتصدقان يعني الرجل والمراه او ما قال فليتصدق كل منهما فكيف نوجب الكفاره على المراه وقد جاءت الحديث على الرجل ها؟ الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، مش كده؟ وأيضا مع انقضاء الدم وقبل الغسل ياخذ نفس الحكم ياخذ نفس الحكم نعم نفس الحكم عليك الصوم روايه الفور الدم ضعيفه من روايه حديث ابن عباس ضعيفه اذا كان في فور الدم فدينار وان كان في اخره فنص دينار ضعيفه لا عليك الفور ما لم تخف الان يا جماعه متى يملك الرجل مراجعه المراه في العده لحد امتى؟